هذه مسألة تقع. الإمام يقول لا أنا المصير وهم مخطئون. إذا جزم الإمام بصواب نفسه إخوة فعليه أن يتبع ما استقر في نفسه وما غلب على ظنه وما جزم به. عرفنا؟ إذا رجح الإمام في نفسه أنه هو المصيب وأن الآخرين مخطئان فيعمل بما ترجح له، هو متعبد لله عز وجل. طب افرضوا إن الموضوع زاد 10 من الضرور، المسجد كله رجح هنا، وهذا يقع نادرا جدا نادرا، هنا لابد أن يستجيب لتنبيه هؤلاء. معنى يقول لابد أن يستجيب ولو ترجح في نفسه أنه مصير، لو ترجح في نفسه أنه مصير أيضا يستجيب لتنبيه هؤلاء. ها؟ فإن لم يستجيب وترجح صواب في نفسه فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة وإن لم يتبعوه. طيب الآن نأتي في مسألة إذا تردد، ها؟ والاثنين نبهوه وتبع هو رأيه الصلاة باطلة ولا يتابع، ولا يتابع في الصلاة. لا ما احنا خلاص بينا، بينا مسألة ما يكون مصيب عامل كده، ما يكون غير ايش؟ ما يكون متردد، خلاص ما يكون متردد يجب أن يأخذ بقول من نبه. خلاص يا اخوان، لو تبع رأيه وهو متردد فالصلاة غير صحيحة، لا يتابعون أو يفارقونه. عرفنا؟ يفارقونه. ها؟ إذا كان مترددا. يعرف ازاي؟ إذا كان زائدا قبل الخامسة مثلا. هم يعرفوا ازاي انهم مترددا. يعني ينفرد عنه. هو الآن الله يسلمك أراد الخامسة. يجلسون لا يتابعونه. فهمتني يا شيخ؟ الانفصال هيكون ازاي؟ بغير متابعة. مش مسألة ان هيروحوا يبحثوا عما في نفسه، لا. كل ما في المسألة الآن هو قام للخامسة. هم سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قام عصر انه مصيب. لا يتابعونه، يقعدون ويسلمون معه. معنا يا اخوان؟ طيب، مسألة تلي هذه. إذا طيب عرفنا الآن إذا ترجح الصواب لهم يعمل إيه؟ طب إذا تردد يتابعهم. طيب افرض بقى واحد نبهه بالتسبيح وعايز يقومه، فقال واحد سبحان الله، فواحد ثاني قال سبحان الله فنزل، يعمل إيه؟ يعمل برأي أحسن، يلغي به ويلغي به، يلغي هذا ويلغي هذا. مثاله لو سبح ثقة واحد. طيب خلي دي مسألة بعدين. صبر خلي من الأخير. لو سبح ثقة واحد في مسألة هنا جديد، لا يلزم الإمام أن يرجع. ليه؟ احنا قلناها من الاول. ليه؟ لان احتمال الوهم الى الثقه الواحد المنفرد وصواب الامام ارجح لانه اضبط لصلاه. طيب، وقلنا برضو في المساله التي فيها لو تعارض ثقتان، واحد قال سبح ينبه الامام على هيئه والثاني ينبه على هيئه معاكسه، فماذا نفعل؟ قلنا يعمل الإمام برأيه ويلغي ماذا؟ رأي ثقتين. طيب، يقول يتساقطان، فلو قال له أحدهما لما قام سبحان الله، فلما تهيأ للجلوس قال الثاني سبحان الله، ها؟ تهيأ للجلوس، قال الثاني سبحان الله عايز يقوم، ففي تعارض. فهنا قولان يتساقطان، كل قول يسقط الآخر ويرجع إلى ما عنده ويبني عليه. عرفنا المسألة؟ المسألة 37 هذه، وهذه المسألة 38. طيب، المسألة الأخيرة في هذه الليلة، ثم ننظر ما مع الإخوة من الأسئلة إن شاء الله. إذا شاء الإمام